حصريا على موقع دي جي كيمو قعدت لا شالني عما ولا خاف متت مطعون بسيف القراب يا ويلي لنصب عغيمات الليل خيام حوال نجم سهي واصرخ على الملأ يا ويلي واشكيلك يوم الغاب عني وراح غاب الحب والأفراح لسه جراح في جراح يا ويلك عفراش السايب عنابو لانديابي برخصة رب عون اصحابي سمى الوفاء حلق لغرامي وهجر يا حيف أنا أكسر وعدي يا حيف أعبر دربك مثل الضيف لا لا جيت أوفي وعودي وجيت لفك بيزنودي وجيت زفك عورودي يا غزالة مهلك مهلك صميم القلب يندهلك جاي الليل دار أهلك لا يجيبك ناري ناري تطفى بدخلتك داري انت بير اسراري وانا حبيبك عدروب الوارد ماشو القصيلة وحزاري البارد عصدري ميلك حق الكوان عين الكاحلة صني ما خاف عفراش السابع نام لك جماعة ملاح بخصب فيهم بس خصلي عفراش على فراش السابع نام ولديام نام ولديام حصرياً على موقع dj.kimo.com.